ورمضان هذا العام رمضان جديد، رمضان من نوع جديد، رمضان بلا ظلم، رمضان بلا كبت للدين في نفوس المسلمين، رمضان بلا ظالمين يتحكمون في نفوسنا ويقطعون السبيل عن ربنا ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. رمضان يتنفس فيه المسلمون، يتنفس فيه المسلمون، يتنفس فيه المسلمون العدل والحرية في عبادة ربهم تبارك وتعالى، وفي التزامهم بدينهم، وفي دعوتهم إلى الله عز وجل. لقد كان رمضان في الأعوام السابقة كما تعلمون، كان رمضان فيه صد عن سبيل الله، فيه كبت لالتزام الناس بدينهم. كم خاف من المسلمين أن يلتزموا بدينهم، كم خاف من المسلمين أن يظهروا شعائر ربهم، كم خاف من المسلمين أن يدعوا إلى ربهم تبارك وتعالى. لكن اليوم جاء رمضان علينا بنعمة من الله وفضل، ولله الحمد والمنة، ونسبة إقبال المسلمين على ربهم نسبة كبيرة، وكذلك أيضا سعة لكثير من المسلمين في الالتزام بدينهم وفي دعوتهم إلى ربهم تبارك وتعالى. نعم كثيرة عباد الله تفتقد إلى شكر منا، نعم كثيرة عباد الله دوامها مقيد بالشكر وترك المعاصي. فإن أردنا أن يدوم الله عز وجل لنا على ما نحب، فيجب أن ندوم له على ما يحب سبحانه وتعالى، ويجب علينا أن نقيد النعم بالشكر، وإلا فرت منا، وإلا فرت منا، وإلا سلط علينا بذنوبنا من لا يخاف الله فينا ولا يرحمنا، كما كان الظالم سابقا بسبب ذنوب الناس وبسبب كثرة معاصيهم سلط الله عز وجل عليهم الظالم، لأن الحاكم من أعمال الناس، فكما نكون يولى علينا كما نكون يولى علينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذنبا من ذنوب الناس هو فينا اليوم شائع منتشر عياذا بالله تعالى. قال: وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وشدة المؤنة وجور السلطان. إلا ابتلوا بالسنين أي بالجذب، وشدة المؤنة أي شدة المعيشة، وجور السلطان أي ظلمه وغشمه، ظلم السلطان وغشمه بسبب ماذا؟ بسبب ذنوب الناس، بسبب ذنب من ذنوب الناس واحد. يبتلى الناس بظلم الحاكم، إن ذهب ظالم فيجب علينا أن نشكر الله وأن نقيد هذه النعمة بالشكر وترك المعاصي، وإلا عباد الله سنبتلى بظالم آخر. فنواصي الحكام بيد الله سبحانه وتعالى: إن استقامت الأمة أصلح الله لها حاكمها، وإن اعوجت الأمة أفسد الله لها حاكمها جزاء وفاقا. والجزاء من جنس العمل. عباد الله، من الانتصار العظيم الذي انتصره الله عز وجل لعباده المستضعفين أن يريهم آية من آياته، أن يريهم الله عز وجل آية من آياته، أن ينتقم من الظالمين ويجعلهم آية وعبرة للعالمين، أن الله عز وجل هو القوي المتين، وأنه العلي الكبير، وأنه عز وجل يملي ولا يهمل، أنه يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته سبحانه وتعالى. عز وجل مالك الملك، مالك الملك، بيده الخير سبحانه وتعالى، يعز ويذل، يعطي ويمنع، يقبض ويرفع، يخفض ويرفع، يقبض ويبسط سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. عباد الله، ما أرانا الله عز وجل إياه، ما أقر الله عز وجل به أعين المظلومين، وما شفى الله عز وجل به غيظ قلوب قوم مؤمنين، إنه لآية وعبرة ينبغي علينا أن نقف عندها. إن هذا المشهد الذي شاهده العالم كله، مشهد الظالم وهو في قفص الاتهام، مشهد الظالم وهو في قفص الاتهام، معه ولداه ومعه ساعده الأيمن الذي كان يقول أنا عبد المأمور، والذي كان يقتل ويشرد ويسجن ويعتقل بأمر الظالم. فانظر إلى انتقام الله، إلى انتقام الله الذي سبحانه وتعالى لا يغفل ولا ينام. انظر إلى انتقام الله من الظالمين بعضهم ببعض، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فربنا عز وجل ينتقم من ظالم بظالم، ويسلط الظالمين بعضهم على بعض. سبحان الله، سبحان الله، درس وعبرة وآية لمن أراد أن يعتبر. عباد الله، فانظر إلى هذا الظالم الذي ظلم المسلمين لمدة 30 عاما ظلما عظيما، ظلمهم في عقولهم وقلوبهم وأبدانهم وفي أديانهم وفي أنفسهم وفي أولادهم وفي بيوتهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ظلمهم طيلة هذه المدة، كيف انتقم الله منه؟ وانظر إلى مصيره، سبحان الله، انظر إلى مصيره وخذ العبرة، وليأخذ الظالمون العبرة، وليأخذ كل من تسولنه نفسه أن يظلم يوما ما، فليأخذ العبرة ولينظر إلى عاقبة الظلم، كيف تكون؟ ولينظر إلى سيف البغي إذا سله الإنسان عوقب به. سبحان الله العظيم. يأتي يوم عباد الله ويرى المظلومون من أهل مصر جميعا الظالم الذي ظلمهم، الفرعون المستبد، الذي كان يقول: ما أريكم إلا ما أرى، هذا الطاغية المتجبر الذي فسد وأفسد، والذي تجبر وعتم، والذي ظلم وبغى، والذي باع بلده وشعبه ودينه، والذي كان عميلا للموساد والأمريكان، والذي كان خادما مطيعا للمخططات اليهودية والصليبية، الذي جعل مصر في ذيل الأمم، الذي نهب ثروات المسلمين، والذي ضيع دينهم، والذي غير صبغتهم. كان يسعى على مدار 30 عاما لتغيير صبغة المسلمين، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون، فالمسلمون صبغة الله. كان يسعى لتغيير صبغة المسلمين، كان يسعى لتغيير صبغة المجتمع، المسلم الذي هو عبد لله تعالى. كان يسعى إلى تغيير صبغته لتكون صبغة علمانية، يفصل بين الحياة والدين، وبين الدنيا والدين. وحسبنا الله ونعم الوكيل. وما زالت آثاره المخربة وفساده ما زال في عقول كثير من أبناء الأمة، فانظر إلى كم من العلماني، إلى كم العلمانيين والليبراليين، وانظر إلى كثير من الشباب والأمة البعيدين عن ربهم تعالى. وما الحاكم، وما وظيفة الحاكم إلا لإقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين؟ وما الحاكم إلا عين ساهرة على إقامة دين الله وعلى سياسة الدنيا بالدين وعلى ما فيه نفع للعباد؟ فالحاكم كالراعي، يتلمس المراعي الطيبة، ويتلمس الخير، ويأخذ أمته بالرفق واللين. أما هذا المجرم فكان شديد القسوة على أمته وشعبه، وكان عياذا بالله كان عميلا خائنا، لأمته ودينه. سبحان الله. يأتي اليوم الذي يقف فيه وراء القضبان، والذي يقف فيه في قفص الاتهام، وينظر العالم ويعتبر الناس: والله هذا كفرعون الذي قال له لنا رب له ربه عز وجل: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ما صدقت بنو إسرائيل أن الفرعون يموت، هذا الذي كان يسومهم سوء العذاب، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، هذا يموت، هذا يغرق. أخرجه الله عز وجل إلى الشاطئ: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. هذا المجرم قال يوما من الأيام لرئيس إحدى الدول في الشمال العربي، قال جوعوهم تأمنوهم. انظر إلى هذا المجرم، المجرم الذي أخطأ في حق أمته خطأ لن يغفر له إلا أن يتوب إلى ربه ويلجأ إلى ربه ويكون عبدا لله عز وجل، ويكون عبدا لله عز وجل، ويستسمح الناس الذين ظلمهم لمدة 30 عاما. انظر إلى هذه الوصية التي يوصي بها، وصية جائرة ظالمة من حاكم ظالم غشوم. يقول جوعوهم تأمن، أي جوعوا شعوبكم تأمنوهم. على مدار 30 سنة جوع شعبه، جوع شعبه لئلا ينشغل الناس بالسياسة، لئلا ينشغل الناس به وبحكمه وبظلمه. فالناس فعلا كانوا على مدار 30 سنة جاعوا وكانوا يبحثون عن لقمة عيشهم. كان الرجل يعمل من الفترة كذا إلى كذا ويعمل عملا آخر إضافيا، لا يفكر في شيء ولا يعرف شيئا، لا يستطيع أصلا أن يفكر في شيء، يرجع إلى بيته لينام، ليس عنده وقت ليفكر في شيء. أجاع شعبه ليستقر له كرسيه، أجاع شعبا وكان يفتعل الأزمات، أزمة رغيف الخبز وأزمة كذا وكذا، كل هذا كان يفتعله من أجل إشغال الناس. والوزير الناجح عنده هو الذي يستطيع إشغال الناس، فالوزير الذي لا يستطيع إشغال الناس يعزله ويأتي بوزير مجرم ظالم مثله ليشغل الناس، ليشغل الناس سواء بمشاكل داخلية، سواء بلقمة عيش أو باضطرابات داخلية إلى آخر ذلك عياذا بالله تعالى. وكان يستضعف طائفة من الأمة وهم الإسلاميون. على مدار 30 سنة يستضعف طائفة من الأمة وهم الإسلاميون عياذا بالله. كان يكره اسم الإسلام والمسلمين، وتعلمون كان الأذان ممنوعا في المكان الذي يعيش فيه، سواء هو أو ابنه أو المكان الذي ينزل به، كان يكره سماع صوت الأذان عياذا بالله تعالى. استضعف على مدار 30 سنة طائفة من الأمة وهم الإسلاميون. متابعات، تنصت، سجن، اعتقال، احتجاز إلى آخر ذلك مما فعل، بل والقتل. كم من المسلمين قتلوا، كم من المسلمين قتلوا في السجون تحت وطأة التعذيب وفي السجون عياذا بالله، ولعلكم سمعتم عن ذلك، أو في مقرات أمن الدولة تحت وطأة التعذيب. وحسبنا الله ونعم الوكيل. محاكم التفتيش، أحد المسلمين الإنجليز حجز في لاذغلي، فلما فرج الله عنه، تقولون غوانتانامو، إن في لاذغلي غوانتانامو آخر، إن في لاذغلي غوانتانامو آخر. هذا لم يشعر به أي أحد من طوائف الأمة، إنما كان يشعر به الإسلاميون فقط، الذين يدعون إلى إسلامهم، الذين يدعون إلى ربهم تبارك وتعالى. ليس لهم من جريمة إلا أن يقولوا ربنا الله، ليس لهم من جريمة إلا أن يقيموا دين الله تبارك وتعالى. كان يجيش العالم على الإسلاميين، هو الذي اخترع كلمة الإرهاب وكلمة الإرهابيين، وكان يستحث زعماء العالم على مؤتمرات مكافحة الإرهاب وما المقصود من الإرهاب إلا المسلمين، إلا الإسلاميين الذين يدعون إلى الله تبارك وتعالى. هذا هو الفرعون، والفرعون لقب لكل من حكم مصر فظلم وطغى وتجبر. كل من حكم مصر في أي زمن من الأزمنة فظلم وتجبر وعدى وطغى فهو فرعون. وسنة الله في الفرائين أن يجعلهم آية. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، أي لمن يأتي بعدك عبرة، عبرة. لكن والله لا يعتبر إلا من فتح الله عين قلبه، لا يعتبر إلا أولو البصائر فقط، وإلا فما زال الظلم موجودا، وما زال الظالمون موجودين. هل اعتبروا؟ هل نظروا بعين الاعتبار؟ لا والله، لن يعتبر إلا من فتح الله مغاليق قلبه، هذا فقط هو الذي يعتبر. في هذا المشهد دروس كثيرة، نسأل الله أن يوفقنا للوقوف عليها. أقول هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أولى العبر التي يعتبر بها المسلم من هذا المشهد أنه يحذر الظلم. والظلم هذا قد يكون في كلمة، وقد يكون في فعل. فاحذر الظلم، احذر الظلم، احذر أن تظلم مسلما، سواء في ماله أو في دمه أو في عرضه. فالظلم ظلمات يوم القيامة، والله عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. واعلم أن الجزاء من جنس العمل، هذه قاعدة سنة كونية لا تتبدل ولا تتغير، دل عليها القدر والشرع. كما تعمل تجازى، كما تدين تدان. والله لو ظلمت مسلما سيسلط الله عليك من يظلمك. وعند ذلك قف واعتبر، قل نعم هذا لأني ظلمت فلانا، هذا لأني ظلمت فلانا في كلمة، هذا لأني ظلمت فلانا في عرضه أو ماله أو دمه. فأحدث توبة ورجوعا إلى الله واستسماحا لهذا الشخص، استحله، استحله اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، ولكن الحسنات والسيئات. احذر الظلم. إن أحسست أنك ظلمت إنسانا فلا تنم، واذهب إليه واعترف الحق قديم، الحق قديم. والمؤمن إن ذكر يتذكر، وإن خوف يخاف، ويرجع إلى ربه من قريب. العبرة الثانية التي يعتبرها أيضا كل مسلم، الشكر عباد الله، الشكر، الشكر نهيب بالأمة جميعا، شكر النعم، قيد النعم بالشكر. النعم إذا شكرت قرت. إن أردتم أن يديم الله لكم ما أنتم فيه فاشكروا الله وأديموا له طاعته، وكونوا له على ما يحب، واتركوا المعاصي، فإن من شكر النعمة ترك المعصية، فإن من شكر النعمة ترك المعصية. فاشكروا نعمة الله واتركوا المعاصي. ومن علامة المحب المشتاق أن يعجل إلى طاعة ربه، هذا من شكر نعم الله. الأمر الثالث الحذر، ثم الحذر من المنافقين. اعرفوا عدوكم الحقيقي، فإن عدونا هم المنافقون والكافرون. قال الله عن المنافقين: هم العدو فاحذرهم، لأنهم يزعمون أنهم منا، ويتكلمون بألسنتنا، وقلوبهم على الإسلام والمسلمين عياذا بالله مليئة بالحقد والكراهية. هؤلاء بنو أعدائنا فينا، هؤلاء بنو أعدائنا منا فينا، هؤلاء هم الطابور الخامس، المنافقون، سواء في وسائل الإعلام أو في غيرها. فانظر إلى وسائل الإعلام المنافقة، في يوم من الأيام هم الذين جعلوا من مبارك الطاغية، هم الذين جعلوا من مبارك الفرعون، هم الذين كانوا يدافعون عنه، هم الذين كانوا يجملون صورته للناس ويزينونها، هؤلاء المنافقون. وانظر اليوم، سبحان الله، بعد أن أودع القفص، تابع وسائل الإعلام سواء المرئية أو المقروءة، وانظر إلى هؤلاء المنافقين ماذا كتبوا وماذا قالوا. حسبنا الله ونعم الوكيل. كان بالأمس الرئيس وألقاب كثيرة كسروا بها عنقه، وبعد المحاكمة سبحان الله صار طاغوتا وفرعونا وكذا وكذا وكذا. نفس الأشخاص، الأشخاص نفسها، وهذه طبيعة المنافقين. فاحذروهم يا أمة الإسلام، اعرفوا عدوكم يا مسلمون، اعرفوا من يريد لكم الخير ومن يريد بكم الشر، اعرفوا من يريد لكم إرضاء ربكم ومن يريدونكم إلى معصية الله وارتكاب محارمه. الحذر، الحذر من المنافقين. ثم عبرة لكل من تسول له نفسه أن يظلم الناس، عبرة يا رجال الشرطة، يا رجال الأمن على وجه الخصوص، يا من ذكركم النبي صلى الله عليه وسلم في علامات الساعة، قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي، صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. فسر هذا الحديث بالشرطة، برجال الأمن المنوط بهم العدل وإقامة الحق وحماية الناس. إذا بهم يظلمون الناس، معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. صدق صلوات الله وسلامه عليه. رأينا ذا بأعيننا، رأيناهم يظلمون الناس ويعذبون الناس ولا يبالون بآخرة ولا إيمان ولا يبالون بعاقبة ولا انتقام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس. هؤلاء المتكبرون، هؤلاء الذين نفخوا فيهم في كليات الشرطة الباشا والبيه، وأنهم غير الناس، طبق فوق الناس، أنهم أسياد الناس، وأن الناس عبيد لهم ويتصرفون فيهم كما يريدون، وأنهم يعذبون ويقتلون ويسجدون ويشردون ويفعلون ما يفعلون. وإذا سألته لم تفعل هذا، يقول: أنا عبد المأمور، كما قال العدل: أنا عبد المأمور، أنا أنفذ أوامر الرئيس. الرئيس يقول له اقتل، يقتل، يقتل، يقتل. ليس عبدا لله، إنما عبد لإنسان مثله، لإنسان مثله سلطه الله علي يوما من الأيام. يقول: أنا عبد المأمور، فإلى متى ستقولون أنتم عبيد للمأمور؟ إلى متى؟ وهل هان عليكم دينكم إلى هذه الدرجة؟ ينبغي أن تغيروا مفاهيمكم، وينبغي أن تعلموا أنكم عباد من عباد الله، وينبغي أن تعلموا أنكم بشر، وأن هذا الشعب المسلم لن يرضى بعد اليوم لأحد يستذله، ولن يرضى بكلمة باشا ولا بيه، لن يرضى بمثل هذه الكلمات. اعلموا أن الشعب الذي ثار وقام، هذا الشعب الذي ذاق طعم الحرية في عبادة ربي تعالى، لن يرضى بعد اليوم أن يستذله أحد، ولن يرضى بعد اليوم أن يصده عن الله أحد، ولن نرضى أبدا أن يصدنا عن الله أحد ولا عن دعوتنا أحد في يوم من الأيام. هذه عبرة. اعتبروا يا رجال الشرطة بالعدل وأعوانه ومساعديه، أليسوا كانوا في يوم من الأيام وزير الداخلية معالي الباشا وفلان اللواء سيادة اللواء، هذا الذي كان وكان، أين هم الآن؟ لن ينفعك مأمور، لن ينفعك رئيس، لن ينفعك وزير من الله عز وجل. وإلا كان نفعهم، وإلا كان نفعهم فأين هم الآن؟ عبرة وآية لمن أراد أن يعتبر. ثم انظر عبد الله كيف يشفي الله صدر المظلوم. قرأت عن وقائع كثيرة، وقائع كثيرة جدا، لا أنسى إطلاقا، لا أنسى إطلاقا يوم أن منع ذلك المجرم القاسي القلب المساعدات عن أهل غزة في وقت الحصار. لا أنسى إطلاقا، لا أنسى المصابين وصرخات الجوع وأنين الأطفال وبكاء الثكالى، ولا أنسى إطلاقا دعاء المظلومين على مبارك بالاسم في الحرم يدعون الله عليه دعاء مظلوم، دعاء مظلوم خرجت من قلب مظلوم، فقال لها الله لأنصرنك ولو بعد حين. ابتلاه الله في حفيده لعله يعتبر، فبكى على حفيده ولم يتذكر أن الناس قد بكوا على أبنائهم. أتاه الله آيات وقدم الله عز وجل، لكنه أعمى القلب وأعمى العين والأذن واللسان عياذا بالله تعالى. ولا أنسى إطلاقا هؤلاء المظلومين الذين تركوا في السجون، في غياهب السجون لعشرات السنين، وربما كانوا أبناء الأسرة الواحدة، ولم يراعي أما كبيرة ولا أبا كبيرا، لم يراعي أحدا، بل أسر هؤلاء المسكونين كان يتتبع من ينفق عليهم. إذا رؤي أحد ذهب بكيسة فيها طعام لأسرة مسجون يقبض عليه ويتهم بتمويل الإرهاب، وحسبنا الله ونعم الوكيل. كم وكم من الذي في الصدور يبوء بإثمه كله، هذا الظالم الذي انتقم الله منه والذي جعله الله آية وعبرة من جنس عمله. والله فانظر إلى أسرته كم فرقها الله وشتتها، كم فرقها والله وشتتها، كما فرق يوما من الأيام بين الأولاد وأبيهم وأمهم، كم شرد من الأسر، كم خرب من البيوت، كم يتم من الأطفال، وآذى في الطائفة المستضعفة فقط، بقية الناس لم يشعروا بذلك، إنما شعر به المستضعفون الذين صبروا على دينهم وصبروا على دينهم وصبروا على دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى. شرد الله به وحبس وجعله في القفص كما فعل بالآخرين المستضعفين، كما فعل بالمستضعفين. ومع ذلك فباب التوبة مفتوح، والتوبة بيد الله، والأمر لله، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فالتوبة بيد الله، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يفعل الله ما يريد ويفعل ما يشاء، لكنها العبرة التي ينبغي على كل مسلم أن يقف عندها وأن يأخذها وأن يأخذ الدرس، لعل الله عز وجل أن ينفع به. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمسكنا ديننا حتى نلقاه عليه. اللهم ثبت قلوبنا، اللهم ثبت قلوبنا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ارض عنا وارضنا، اللهم ارض عنا وارضنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، وارفع الهم عن المهمومين، واقض الدين عن المدينين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في سوريا وليبيا وفي غزة والصومال وفي العراق وفي الشيشان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اللهم ارحم ضعفنا واغفر لنا تقصيرنا. ربنا لا تؤاخذنا بما يفعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما يفعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما يفعل السفهاء منا. اللهم أذل لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسود. اللهم أذل لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسود. اللهم أقم علم الجهاد وأقمع أهل الزيغ والعناد. اللهم عليك بكل منافق وظالم، اللهم عليك بكل منافق وظالم، اللهم عليك بكل منافق وظالم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك، ويكذبون رسلك، ولا يؤمنون بوعدك، ويحاربون أولياءك. اللهم إنك على كل شيء قدير، وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا أرحم الراحمين.